يقول أحسن الله إليكم: هل ينبغي أن يقال قال قبل كل بداية حديث يسوقه البخاري وغيره، أو يكتفي بقولنا قال في أول قراءة الإسناد؟ والله الأحسن في كل راوي، نعم، لأنهم يختصرون يعرفون المقول، نعم القول، نعم.